نواسب المضارعي مضارع كردي كردجيس حروف كردجيس وفي كردجاي قال مصنف كحوين رحمه الله فالنواسب كو وح كردجاهي وفعل كمضارع كردجو 10 تبانون نواسب تاس وهي أنوي أن المصدرية لذا مصدر نمي إنك تست أيدي وح كذا بي أنت لا ترى ليه لجوبه مصدر رأسه صار تاس أن المصدرية لذا تلابد ولن لن واتها صبرن إنه حكرت سمعنا صبرن أيد كريان كصبرن ما أنت سجال كرو نو قدر فإذا وين سمع مركو أنا حفظنا إذا نوي كسد حد كان أفراد وكي واي كان شناد لام وكي لام كليوة لام وكي علاكو تصيص لام تعليل بالي رأي كل حد لام الجحود لي رأي دي دو لام تي كان تضبعت حتى وي كسيدادي دي كان سقالات الفاء والواو فأذي إي واو دي الواقعتان في الجواب بالي رأي جواب تبعين فأي واو وجواب دعنا بالي رأي وسيدي دي سقال سوما طبنات كوا واو أو أو أو أو كل جيد طبن كاس حرف هي فعل كمضارع مركي قلان كردقو واي أن ومصدرية ليلة أيضا أم الباب ليلة أصل الباب ليلة أصل أنت أنت كلا هو ترك أصل سل مركي ساس درتي وحي أصل مرة بالهر مريان هذه وحلا كردقة يا أصل أهان فعل أنا وأصل أهان لكن كل هذا هو كردقة لكن أم الباب هو أيضاً هو أساس أغر مرشي أن لن إذن كي أفرتاس أغر الرئيس إس أهان توذي فعل كالنصبيان بنفسها بنصبين أيضاً بلا واسطة وحقولنا حي أيضاً جيرين أي كردقة أن يلن إذن سوصدح أفر ما إي كي فعل كمضارع أيجا نفس أنت وذا نصبي لا مكي لقبلها إلى رمات كنا بعد أن مضمرة بين نصبيا أن ما يشكو قرصون كذا شيء ذكر لي أنتوا أين مضمرتها بنا كلام سوى لي قال وقرصونتها بعد أن مضمرة نصبيا أن ما يشلو قري كذا شيء ذكر لي كراني إيش أنت وذا مكر لي كران واللي فهم سوما لبلا اسمر كورن أو قي أي قيبتان بعد أن مضمر النص بسوء لبع الوكا لقاد لبع الوكا لقاد لا مكي كسوء بلو إلى أو أن كتقنو هل كاس يعني وحل يرهدا وحي النص بيان لا مكي ذي كليد أي جوازا النص بسوء بعد أن مضمرة جوازا جائز هو دارت بناك سوسات بعد أن مضمرة وجواز إيه نسبسة وجوب ما إن تكروا سوهرة اللام الجحود حتى الفاء والواو وأو ما قوي شن سوما وحنوهري شن تا سوهرتي واجب بعد أن مضمرة وجوبا إيه نسبنا واجب نمو كربنا تقسيم كلام له حيري يقول عليه وحان النواسب توا طبعا لبان قيبنا قيبت الكروبات او اسكيد انس بسا وايم سان افر توا كوي ان لن اذن يكي افر تا اسكو حق توا لحظه كلنا مخي غورمي فعل كنصبيان بعد ان مضمره لا مكي بعد ان مضمره ما جوازه مس واجب هو جواز يكون نسبسا شنت كلنا بعد ان مضمره وجوبا نسبيا سو مسهلا هكا قلت ان نو سو قبو ان المصدريه ليره ان حرف مصدر ونصب بالاورني يعني مثلا بركه ترى حكومي ثاني ايه ايه القران كهيد في سوره الشعراء كجرت نبيل ابراهيم وحو يري ايه بلاو يديش اطمع ان يغفر لي خطيئتي وبالدين لا كوري هو الذي يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين بكى أطمع أن يغفر لي هذا محل شاهد كأن أن يغفره أطمع ما أنت سنجرين محوها فعلك يغفروا أم باقش معانري أن يغفر وكرده إس كذا أنس بسامر أن حرف مصدر ونصب واستقبال إس كقدر يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فاعل كواكي والله هو يغفر يهدي فعلك مضارع لغو بلا وجائز وحكمته صغيب سوما نبي هو وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو لي ذو اسك جار مجرور متعلق بيغفر مرك هدان ران ان مع ما بعدها في تاويل المصدر مرك لب ان يغفر لي اطمع غفران ربي ادير الكلام حان طمعي ورجك قبا غفران ربي غفران ومصدر مرك اسماء فعل ما كسر مصدر ما اني ما كنت سايم وحويري اني واخاف ان ياكله الذئب انت والكوره أن يأكله ذا اسمه أنت سن أنت قلين فعلكم حوها يأكله لامك وقدنا يأكله بوها أن يأكله أبو هذا النقل أن حرف مصدر ونصب أي يأكله فعل مضارع إلى وذا منصوب بأن وأين ترى روح النصب وأنا شفته منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر لنا كحكته لن إسكيد ونصب سا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لن حرف النفي ونصب واستقبال نبرح نبرح بفعلك وأنت سلن قليس وما هي يا كردي لن تلن نبرح فعل المضارع منصوب باللن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر وكذب ابني وحكو حق إذن مقعد وحد إلى الحرف جواب وجزاء ونصب على الله قف هدو كويرا هذو حاسو وناغم كو سمعيني هذا يقول جزيس ولا قامر من أحسن إليكم فكافئوه سماهين هذا هذو حكر وهل كرن جزاك الله خيرا لك قفكو حكو سي خير كو سمعين جزاك الله خيرا مركة حرف الجواب علينا حرف الجواب وجزاء ونصب مركة إذن مركة وح جزمين يسو مركة وح نصبين يسان أجيدا إذن مركة وح كرن يسو شروط سدح الله سمعين كو إني في أول كجشو الله جهر مريم جملة أول كذي إني كجشو كو مضارع قداش هذا نعي إنه استقبال كتوسه استقبل إنه يه والله إذا إيه فعل كان نصبنا يسوع هنا لك لا نحجرين وحكى لا نحجرين وسنجر صدق هذا شرط مركي الله إذا هو نصبنا يسوع لكن قبل لا جرب أجره ولو أقول يا قسم كو كرئي لا منادها أو كلاي وحيا رب ذنك لا نحن نحق لك لسامحه أصلك وأساسه صدح لشرط محانري أن تكون مصدرة أول كيني قشة مصدرة في أول الجملة جملة أول كيني قشة كو فعلك أي نصبين يسئون استقبال كتس وحصوص علينا كتس نحن لبذل لك لا نحق لك مرك إنت عليه له إذا أنت حوين نصبين يعني نبا وحوك يري أزورك غدا بريبان كو إيمانك سو زيارن ماي مركو كيرا بريبان كو سو زيارن جوابت هذا محين نقول إذن أكرمك وكرامين هذا إيتماد إذن هذا إيتماد إذا جئتني غدا إذا زرتني غدا بري هذا سو زيارته أكرمك وكرامين إذن أكرمك مركان ري فرت إذن أول كما تهلا مس ما تهلا ما تهلا أكرمك وكرامين دونا بريبو إيمانا يمكت استقبال ما يتسمى سيمة ومستقبل ayada ii ukrimak mala kala dhaxgalay idantii ukrimak ma ya ukrimak baadhi intaynan idan galin ficilku ukrim ukrima maxuu aha ukrimu boo aha ukrimuka boo aha marka idanta kordh idan harfu jawaab wa jazaa'in wa nasb ukrima fi'lu mudari' mansub bi idan wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratu fi akhiri fa'ilku wa ana wal kaf maf'ul bihi idan ukrimak حورس أجتهد في دروسي بكون مثالي دروس تي كنت ذا لا يقرأ أذي ذا كنت ذا كسب معلمك وحكولي هذا كنت ذا شو إذا تنجح وتقول وتقولي سنس وجود بس ما دعيس تنجح ناس إذا تذكر بكتير قسم كي منادها إيه لا ذا هذا كلا نحكي شو ولا سامحه إذا والله تنجح ذا ترى لما لا قسم والله بدي أجلس عمش الدمار إذا يا محمد تنجح مناداء دحجلس هي حرف النداء وحب مرضي بها إذا لا يخيب إذا لا يخيب سعيك لا بد جلس الله وحوم الدبان كواس كل حوم الدبان عليه وياه أفرتاس سدح ما شكل كي أفراد وإسكي نسمينا كيبل كيبل إيران كي وحرف تعليل علينا وأنا حرف مصدري وأنا حرف نصب كي إلا كنت استعله سبب كنت سيسا مثلا حال هذا جئت كي أقرأ جئت وانم كي أدرس إنا واحد درسه إنا واحد أخريه يا جئت كي أتعلم إنا وحبرته مركا كي دي بات جلسي لأجل إنا وحبرت سوما لأجل التعليم نويم لأجل القراءة نويم لأجل السلام نويم وحرت له وبمعنى علة كنت سيسا سبب أوتم جئت وفعل وفاعل كده كي حرف مصدر ونصب من الإله أكرم كي أكرمك كي أقرأ أقرأ فعل مضارع مسوغ بكي وعلامة نصب فتحة الظاهر في أخي فعلك وأنا هي حد عكرته كي ذا لام إني قشو إني سنجلي قرآنك وكو جرت كي لا يكون دولة بين الأغنياء سوما لا ذا سبحان الله بيسو لا ذا زائدة لا نافية ذا كي يكون أدو يرو كلمة كي حرف مصدر يكون فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نفي الحضارة في أخي كو لا ما قلي كرتو ولي رهضو لكي لا تأسر على ما فاتك كي ذي لا ما قش لكي لا تأسر إن أدنى المرقونين درتين لا متأس وحوش دامنا كي ذو بالا سوق بنا حرف مصدر ونصب تأسو هاي آوي يعني لما تأسو هاي علي كي حرف مصدر لكي ذا لام تأس كيو قذب كسعو تأسو ذا فس كي ذا كي حرف مصدر كبله كي حرف مصدر ونصب مستقبل أها تأسو فعل مضارع منصوب علامة نصبه فنون أيوة صح ما شاء الله وحد فنون تأسو نبو فعل كأفعال خمسة ساس اللوجي تأسو نبو كي لا تأسو على ما فاتكم وهكذا أفرتاس إسكودي والنصبيان وأنا أرجع من إسكو ذا نصبيا، ما حسوا هاري، أفر هدي طبعاً لا يقوي لح ما هنو، لح ذكر بعد أمن مرة هي نصبيا. تلوجوه رسول الله مكيدا، وحيكون نصبيا جوازا يكون نصبيا، جائز نمو أي يكون نصبيا، شن تكلوا سهرتينا وجوبا يكون نصبيا، مثلاً لا مكي ولا لام إلا كنت سنة لا متعليل علينا، كيدا سحرف إلا ما هن ومصدرة لام تلام إلا كنت سيسوى. مثلا حكومي ثالية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك نبي إلهي محوير إنا فتحنا لك فتحا مبين محاك وغفرني فتحك محال وقوسي ليغفر لأجل أن يغفر أنت مركب مسو ساريس ليغفر محاك وردقي يغفر بفعلك أهاي لام تاناقش لام تانو حال إلى هذا اللام كي أما لام التعليل بل إلى هذا لكن بعد أن مضمرة أنا ماشي كقدر ونصبين يسوع ليغفر لأن يغفر ماشي عليه أنا سوء مجد دين الدواقع يسوع أنت تاسل ماشي كجرت ليغفر اللام لام كي أما اللام التعليل يغفر فعل مضارع منصوب باللام كي ما دهنا ما منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام كي ما دهنا لام كي كذاش يدين نصبين أنت تاسل نصبين أنت هسأل نسبس ركب علامة نسبه حاورن هنا يغفر فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة علينا منصوبا بأن ماشي كقرصون أن مضمرة لقريه بعد لامكي لامكي قداش إذا لقريه علامة نسبة حذارت في أخي مركو إلهي يري سورة الأحزاب مركو كشي كينا آخر كي أمانة ندتكي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها شؤون منها حول سلوكا وكان الإنسان محوها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين إنسان محو أمانة وحمبار تأسوه الظالم وجاهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات إنه منافقين لأجل أن يعذبوا ليعذب اللام تصفيري واللام التعليل وعلة كتوسيس لكن أن مضمرها ما يشكو جرت لأن يعذب اللام اللام التعليل أما اللام كي يعذب فعل مضارع محمد هنا منصوب لأن مضمرة بعد اللام كي وعلامة النصب فتح الظاهرة في آخر. طيب تاس محانري وجوازا بعد اللامكي وجوب معها يا لام الجحود ككوحجي لام الجحود أي محاتة دي ده لامتي ذا ليلة لام الجحود ضاب ذي ليلة حلوسك وبالغورور يا وحوال شيء لقاله خرمر لام تاسي كان أمان لغو أنفيه لغو ديدي نفيا كان أمان ما نافيه إكوهر مرتي أما يكون لم نافيه إكوهر مرتي لبدا سالي لها لام الجحود لام لام الوشيك لبدا لأينا كان فرقسيت سواماها لام تور علي كتو سيسي يتعليم يسواب تنة وحال ربا ما كان إن إكوهر مرتي أما لم يكون لبدا بوا النفي لبدا بإنا كتوست مثل القرآن كإلهي وحويري ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله الله مؤسنا ما كان سواد مش متال ليذر لم تسكر محمد هنا لام الجحود الإله بادي إذا سؤال مجيد ما كان الله الله ما أها ليذر المؤمنين مؤمنين تينو كتقوا على ما أنتم عليه إذا كتقوا حتى يميز الخبيثة من الطيب لا تتكلم كلا سارو وكي حما كان ونالسان لقى سوعو ما كتقى هنا والذي امتحاني والذي كلا ساري مركب ما كان ما ذو النافية كاننا وفعل ماضي الله ذو اسم كذي محرشات كانوا اللي يذر ذو لامت انت يسنقل لام الجحود فعلك يذروا بها رأضوا قدنين يذروا لكن لامت اقش ما لامت انا هوس لقيسو مس ان ماشكو قرصان او واجبة ايا نصبين اسو انا ماشكو قرصان الكاسة محالينا ليذر اللام لام الجحود يذر فعل مضارع مصوب بعد منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود علامة نصف الحذارة في أخير مركي لم يكن وذتنا لم يكن الله ليغفر له ليغفر لم يكن بكهر مرت محيط سيسا لم تاسئين يتهي لم يكن تكهر مرتي معناه حال رأيه هو كالسارة لما الله ما لقوه شيء لم تعلنك لم الجحود قال هو كالسارة لم الجحود محاكو قرني ما كان أما لم يكن كهر مرت هذا يسمى كهر مرين لا متعليل عليه لم يكن الله ليغفر له ليغفر ذا سواي يغفر بأسل كيدوها لم تقشي ليغفر لام لام الجحود يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد اللام الجحود وعلامة نصف الحمدات واي حتى نوالم حتى حرف غاية ونصب عليه هذا حتى هذا غايب كتستعمل يل كتسيسا غايب حقوق الشيء أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها حتى أضوح كهر رأيه أن ما قبلها حتى أضوح كهر رأيه ينقضي ودماني حقوق ماذا بحصول ما بعدها حتى أضوح كدنب ومثل محيلين لمن كي ريبن إسرائيل نبي الله موسى وتو نبي الله هارون وقته وكواني عكير عبادة العجل الجوجية كاسم حيدا لن نبرح عليه عاكفين على عبادة العجل إن كنا قلنا هي كزول مينه حتى يرجع إلينا موسى مرك عبادة العجل محيدا ما نسا وقب يعني ما رتي كزول يسا بعد مجيء موسى موسى مركو صوناتك بعد بي كتقية محل شاهد كينا حتى يرجع أول انت يسين حتى هذا قلين يرجع ما أهم سيرجع عينك ونوقذنا محاكر لقي حتى هذا أن مضمرة ما يشكو جهتوا وجوبنا اللوقري كم حالنا حتى حرف غاية ونصب يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى علامة نصبه فتحة الظاهرة في آخر الجواب بالفاء والواو وكانه قسم هاي لي ونسينا يا موضوع لي هذا مر وادعو وانهى واسأل وعرض حظهم تمنى ورجو كذاك النفي وخد كمرة حوالي انت هذا بالصحف ذي الجواب بالفاء والواو يا أو لباس بس نودي من سما لباس بس نودي هذا ما يقال شاقني عفر شن لح تطبو سدح نودي واي والجواب جوابتي وبالفاء فاء لغو جواب والواو واو لغو جواب نواسبت نحجر ماشي نواسبت سو صارو مركا الجواب بالفاء والواو حالي لهذا الجواب بالفاء والواو حل إلى هذا. الفاء والواو الواقعتان في الجواب بل إلى هذا. وفاء يواو جواب دعه جواب دعين أي جواب دعين عبارة عن أوير. والجواب بالفاء لو جواب معها فاء لو جواب معها مركا. وحكف عن الفاء والواو فاء يواو الواقعتان في الجواب جواب دحذي دعي جواب دعي مركا. فاء ذا حال إلى هذا مقع إلى هذا فاء السببية إلى هذا سبب يكتو سيسا سبب كوحان يقول دعين أي كتو سيسا. واو ذا مقع إلى هذا هو واو المعية إلى هذا لجرد بيكتو سيسا شيء معياء معنى ما يكتو سيسا. فاء ذا محال إلى مقع إذا محال إلى هذا فاء السببية. واو ذا المعية إلى هذا مقع عاسي إلى هذا مركا. وحال إلى هذا فأذا يواوضة مركا أي يعني الجواب تبع عيان وإنه متكست كله أو دعو في جواب النفي أو الطلب جواب تلفت إذا إنا أما ديدتها نفي إنا دعو ديدو أما شيء لغا طلباي دونس إنا دعو نفي وحلوا طلب كنس الديد هو وحكو كل ميان بيت كان أودين قرية ثيرية خاصة قلال كقرية ماشي ودن بيس التمرين كورتيسة الحرف الخامس كورتيسة ماشي كقرنتا فيه. مر وادعو وانهى واسأل وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل أبوهير ما يستانو آخر كآخر كصوبه آخر كوتك آخر كدباتك التمارين تأكتدتك كيري مر كو دهي هلا لا أترنينا مر كو دهي ادعو لبا دها وانهاء سدح وسل أفر وعرض شن لحظهم لح تمنى تضو ورجو سديد النفي سقالوا كذاك الاسكدا معناه إذا مركا معنا ملح هذا واحد معناه ملح حوك قلتو ساكريه مرفر وحمر وادعو اير اما بري توب وانهار ريب وحنكار كريب قفكي وسل ويدي وعرض ابنك لحظهم لاجل حظهم ابنك بورين يترترسين وشيء كعطينيس تمنى وحنجعلو ورجو رجي كذاك انت ناسو شيقني النفي نفيكي قد كمولا ودميستر مولا نفي قال لغو دميستر لغو كامل يعني لغو دميستر مركا محانري فاذا يواوضو وحيد عيان في جواب النفي او الطلب دي دو امس طلب او دونسة اي جوابتو ذا دعان وحال لي هاي نفي متكو قدام بيوة لكن نفي قد كمل صمدين نفي وهل كريوة سديد ذكر طلب عليه هذا سديد ذكر وطلب صوص قال ما هين نفي وكلجي سديد ذكر لنا طلب عليه هذا مصنف ك شارح وقوة قرا كل جد وقوة قرايا نفي وكل مركات ترى هذا حكومة مثالنا يا لا يقضى عليهم سو نفي ماها لا يقضى عليهم الموت هو أهل ناركي موت لقوم حكميه فيموتوا فبسبب أن يموتوا إن الإنتان درتيد موت لقوم حكميه عذاب كجرا لا يخفف عنهم العذاب سوما ملك إنه ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك محال وير هذا قال إنكم ماكثون وكنا قانسا ولينا كجريسا ملك لا يقضى لا سنة فيه ما لما حكميه نفي نهي وكرنا خناص وما نفي وحل الديده هو نهي روح لجرب أيوة كارل يقولي هو هالسمينه يلي تاس وكره هذا النفي اكتنا ليه هذا نهي يروح وقلا يا طلب وحل جرب أيوة قلا طلب وحل جادون أيوة لا يقضى عليهم لما حكم وموت لو ما حكم أهل النار كي محل لو حكمين فيموت إنا دستان إنا دنتان هذا دنتان وين راح يستان وما عذابك وكر راح يستان مرك حتى لا يستريحوا وإن العذابوا إلى نجب التالي مرك محل شاهد كأن هذا حال كوا فيموتوا وطس لا يقضى عليهم نفي أما كربنا كريه هذا أنا ما إعراب إن لا يقضى عليه محانا لكرب إنا إعرابنا فيموتوا فيموتوا فأذا سمحان أبحنا فأو السببية محانا نري وحي كمتاي شنتي بعد أن مضمر وجوبا فعل كردقيسي كمتاي سوما فيموتوا ألفاء فأو السببية يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية بعد هنا وعلامة النصب محل هنا حذف النون يموتون أبو فعل كوها نون كبال القوي هاي الأفعال الخمسة مركل الجزمين محلو جزمين جر مركل النصبين محلو نصبين جر حذف النون لقول نصبين جر مركل علامة الجزم حذف النون هو وواو الجماعة فاعل مبنى على سكون في محل رفع هذا فيموت وما فهمنا مثل ما فهمنا فأذاس جواب النفي مرضى عليه مثل مرضى لا يقضى عليهم موت لغم حكمه وفيموتوا أيضا نفي قاس جواب تي سي يموتوا ذانا إذا عدس وما لي ما فهمنا وما لنا عندها لتاقوية يا ما لي فهمي إلا وحا إذن إري فأذا إيا واوضا متكستو كمدا إما إنه ضعف يعني إما أن يقع في جواب النفي أو في جواب طلب لا بد أن نذل إري وقت مرك معناها إلى فهم لا يقضى عليهم لا ذس والنافية معها لا يقضى عليهم موت لو محكمي لماذا لو محكمين جواب تيسي فيموتوا جواب النفي ما دحنه أنت سربنا مرك فأذ السببية كتسف بسبب أن يموتوا أنت سماش قدر فيموتوا فبسبب أن يموتوا حديث القرآن كأهل لهين القرآن ما بدلي كرنه عربي عادي هدوية هاي وهو ما كدي لهين ويموتوا ومع أن يموتوا بانديلة إن الإنتان معيد وهو سوية من نقنس ويموتوا بانديلة مالك ويموتوا الواو واو المعية يالي لها يموتوا فعل مضارع منصوبا بأر مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل مبنى على سكون في معرفة الفعل وسلسي ذكرية واو ذو المعية كنك بس نفي هلك أو قبح كذلك النفي قد كمرة محن نو سهر سديد سديد نو سهرت أمرك أهر مري أمرك مر الأمر كتابك إذين قرأ سفع عن رسو عدا أمر وإذين قرأ انت تانو لنوا طلب بالي هذا أمرك وحبال لقاء دوني أمرك وحبال لقاء فرا وحبال لقاء طلبيا نهي وحبال لقاء دوني دعاء وحبال مارت بريسة وطلب بوي استفهامك وحبال سؤال لقوا ديني لقوا طلب لقاء طلبيا سلت ماشي ويروه عرضي وحبال لقوا بندقيا لقاء طلبي تحديدك وحن سمي بالقول والقول ترترسين يا تمني وحبات طلب بالرجع جعير وحبات عشاي رجوه مارت وحبات رجيني سوى ما إلى ذلك سديد وقواس هو أمر كوب باللابي أمر محاذي هذا أمر ينهي يدعو صدح أسوالك لغ هذا بكي قيبيان ويك لغ هذا أمر وحالي لهذا أبها وكلته عيالك سوى أمره ما لحظة إنك شقالها أمر بوسية الله أدومه سأمر بوسية أمر حال إذا هذا الأمر صادر من الأعلى إلى الأسفل قفك كروحي كي ما دو قفك ومارت أمر كسي إنك حاسك سأمر بوسية مرك أمر لي له مرك وحاسك على البحنا لما قف أنسنا معلنك أردني سأمر بوسية وما إلى ذلك ساسك له دعاء أنا وعكس كي دواي يعني من الصغير إلى الكبير هديها وين تحكوي دي سنس ودعا للأمر ما أمر مكسين كرت هدونك مركو ربي يسبريه إلهي ما أمر سينكرنا ما يبقى برينا بريوا عرورة أبوه مركي الله الليان دعا لدي وبرية بس هاي وحلي له هذا طلب باجر التماس أيضا هان التماس وحوالا بضغة مركي سميهين التماس اللي يخان طلب بالله أمر لم يرى هذا نهي لم يرى هذا أفكوا فع مركا حويدي سنة مستويتين أمر بس ينكرتي دعانا ما هو كامس الرئيو مركا الالتماس على إله بلا غدا وحيدي جرين الأمر مع استعلاء وعكسه الدعاء سماهين وفي التساوي التماس فالتماس عرف امر وحال الى هذا مع استعلاء قفك سريه وعكسه الدعاء استفال كوحة هو سينا ودعوه وفي التساوي لبدي اكيدنا فالتماس عرف حلوي قالنا طلب بالوي قالنا طلب يعني التماس عطسي بالله مركا امر كوحوي مسنك وحكويري ذاكر فتنجح ذاكر وتنجح سو مجيد ذاكر مذاكرة سمي مراجعة سمي كتابك هذا كل نقم مذاكرة سمي هذا كتابك مركي مانت الأخرية دلشان دسكا سارتو بروس وحسوان قادو بدون مذاكرة ما كو قلعي وليا ما ننجحيز راسي بان نقاني وليا فهذا عيسى مركا ذاكر وفعل أمر أمر هو ذاكر أرضيه مذاكرة وحخري فتنجح فبسبب أن تنجح إنا تقولي ستود نجح ذو باستها دار ربطو مذاكرة سنة بركة عكسي كده واحد واحد إن لم تذاكر لم تنجح هذا مذاكرة سنة ما تنجح أبدا وفأذي وتاسا بركة فتنجح هاي هارون عرف الفاء فاء السببية أيوة تنجح تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بفاء بعد فاء السببية علامة نصبه الفتحة الظاهرة أيوة فعلك وأنت هو وي وتنجح قدر الواو الواو الواو المعية تنجح تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو المعية بعد واو المعية بعد واو المعية علامة نصبه الفتحة الظاهرة وأرد نسمه وضي معي ذاهي إيفاء ذي سببية ذاهي أمرك واكبحني مر ودع باكو حكت دعادي دعادا نحوير والطلب الموجه من الصغير إلى العظيم نحو الله مهدني الله يؤهنوني فأعمل الخير فبسبب أن أعمل الخير إن الخير سمي سببتي ذا ربه يهنوني نهي جباكو حكو لا تلعب بحوكو إلى عيار وفيضيع أمالك رجع هذا أبابه ضيع كل عمر لا تلعب نهي وسوم جيد وحبال قريبا محال قريبا يا إنه عمل كذا ضيع ما سبب تيدا هو عيار هذا عيارته شق هذا أمل كذا رجعها لما كقعوا النغرة هذا وقت هذا عيار كل ما يس ويضيع أملك ومع أن يضيع أملك أمل كذا نحن أبابه هاي نهي جنوا كبحنا استفهامك وحال إلى هذا حكومي مثال مصنفك هل حفظت دروسك فأسمعها لك هل حفظت واستفهام الويدين سما والدروس هذه ما صاحب دستي صاحب دست أرضيه فأسمعها فبسبب أن أسمعها لك إن كان لك يستدرت أو أسمعها ومع أن أسمعها لك إن كان لك يست أما العرض عرضك وحال عرضك وبنك هو الطلب برفق قف بعد ما ركتي حتى طلب سيد بعسن هذا حقوق طلبيسة نحو قولك أترى هذوي ألا تزورنا ورنيو ما نسو زيارتي فنكرمك أنك كرامين فبسبب أن نكرمك إنك كرامين سوتي ونكرمك ومع أن نكرمك إنك كرامين يعني ما رت اللي جرك إذا درت نسو زيارة عرض ما رت رفق كجروا ما نوت ما دون نسو زيارتي أنا قلنا أنك كرامين مرك فنكرم الفاء فاء سببيتي نكرم فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن كافكم مفعول به والكاف مفعول به من على الضم ومن على الفتح في محل نصب والضمير والضمائر لا تظهر في الإعراب ونكرم الواو واو المعية نكرم فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن والكاف مفعول به مبنى على الفتح في محل نصب وأما التحضيض حظي الحث بالله وحويري والطلب مع حث وإزعاج تفكؤ حكوب ورس كتر ترسيس وترى وحيل نحو هل لا أديت واجبك ورنيه مات واجب كذا مات جذتي فيشكرك أبوك واجبك جذته أبها أو كوش شكريه ومع يشكرك أبوك أبها إنه كوش شكريه درتي وأما التمني تمني جو حال وفسر وحويري فهو طلب المستحيل وح وأنصور قل أهين وغفك ويديستو أو ما فيه عسر لك وحصورة قال لكن عليس وكجر إنه ورس لماذا سأل إلى التمنية وحان سهل وهليني أما ساء مستحيل بقى إنه غفك ويديه نحو قول الشاعر وحوري ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة وحوري وقبي ماشان بيت كاس السوق هذي وحوري ليت شليت ذي ذي الكواكب تدنو ميدوات الكوا يعني ليت الكواكب حدقيه تدنو ميسو دوادا لي أنيا فأنظمها مركز عن أتحي عقود مدح أمان كوشيد أو كلانو قليه فما أرضى إذنك راد مئيه لكم إذنك كلمة هذا الكينا أنيا إذنك راد إذنك مئيه حدقها سنتا إيسو دقان أمركا أقبيو سيدي كل الله حري أو كلا قبيع وأمانا عن أتحي ساسو كلا مركا حدقوه إنا إنتسو دقان وإنك أدنكو قوي ماذان وكل حرا مستحيل وهي وحصيره قال معه مركا طلب مستحيلنا لنا ليت ذا تاسوا ليت الكواكب تدنو لي أي سدوات محكو بسدواني فبسبب أن أنظمها فأنظم الفاء سببية أنظم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية وعلامة النصب فتحة مظاهرة في آخره فاعلك وأنا هو هذا المفعول به مبني على سكون في محل رفع ها أسودته مبني على سكون في محل رفع ضمير متصل هو وأنظمها بديك ارتوهنا وتاسوي ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وطلب مستحيل كيوا ألا هو يهي دادو تنبهوا ليت الشباب للي يرى شليت ذي ذي للي يرى نمذي يعود يوما ما رمى إيسو النقض حل مال كريم أيتماد وما حاسم أين لهي فأخبره فبسبب أن أخبره هذا واعي الربوي لأضيب النقض هذا يتماده حل مارين أنا ورمى أشيغو بما فعل المشيب عرض وحي وسمي سدادة تبر يريد إيه مارت دقن ماذا إيه وحي أن لن يرن ماذا هيستو إقتك أن أقوى الرمي ما يسو النقط مركة لن يرن قف قف نافي إن أسو النقط هو شيء مستحيل هو مركة فأخبره ذا سواي فأخبره الفاء فاء سببية أخبر فعل مضارع مصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء سببيتي وعلامة نصف حالتات في آخره فعلك وأنا ولها المفعول بمن عرضه في محل النصب مدهن بيت مدكن ليت لي مالا فأحج منه أو ما فيه عسر تيوا مالك قفك فقيرا نم فقير حوله سنبا وحويري ليت لي شليت ذي ذي مويس وقناضه مالا حوله ما هلو قف أحج منه فبسبب أن أحج منه لكن هذا شق عسر حوله عليه سكجره لك والله هلا مستحيل ما هذا شق يستو قفك فقير كبري إنه لا حوله سيال أركا مالك فأحج ذا سواي فبسبب أن أحج وأما الرجاء كي مارة الرجاء وقدم به فهو طلب الأمر القريب الحصول أرن هل تانكي سؤلوية أولا دونا ليرا هذا نحو شاعر يعني نكي محوها قفكي ويري هذا الكيسيوي نحو قولك هذا الكاقوح لماذا آتر هذا وي لعل الله يشفيني وحموس أنت مثلا إلهي إنو يعافيا لأركا الرجك قبا وكلك أمرك وربي يعافيه فأزورك فبسبب أن أزورك إن كسوز زيارة سببتي إنه ربي يعافيه أي الأركان أنتس جواب الطلب جواب النفي جواب الطلب سقالك أهان كبحنا أو كريه نودي من مرك إلا هل حرف نودي من لبئه سند حبان كهالذين الجواب بالفاء والواو كبحنا وأزورك أنا ولا مدوق هذا عرفت أو المعية وأساس دي كان مرك قدام بي أو بالي هذا أو ذلوا معنى يلتها إما بمعنى إلا إنيتها وإما بمعنى إله لبدا سي معنى يرتا إلا مرك معنيه ذا اللي يرهده وحال يرهده مرك إلا نقونيسو وحو ضابط كذا كوغو شيغي أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة وحا إلا ذا كدن بيه وإن هل مردعان كل كليين يدعان مثل حكيري لأقتلن الكافرة أو مسلم يعني وح كده حي مجرو قال كأموان ديلي أما هو إسلامي هو يعني إلا أن يسلم أو ذب معنى إلا هو وحكومة بادي كرة إنه إسلام بس مركا لأقتلن الكافر محرشات كينما أو يسلم ذا سوا أو ذب مركا كشي يسلم ولا كرد فعل كمضارع أو التي بمعنى إلا من لنا يسلم فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا وعلامة النصب فتحة ظهرت في آخره. يسلم فاعلك وضمير مستتر يعود على إيش؟ الكافر وجوازه هو. تلبات بمعنى إلى مركيتاي وحوي أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. ترتيب ترتيب وحل مرقو أي ما هي وح ترتيب ترتيب أدعي هاي ربو أدماني. مثل الحويري لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلى لصعبها. لأستسهلن وانفض ضيسن لام توكيدا قشي نون توكيدا آخر كقشي والله لأستسهلن أذكر قسم إيقبت معنيه وانفض ضيسن مركز سندح جيرا لقوع اليابة لنون توكيد كمركو قدام به مركز صومالي اللي وفسره وانفض ضيسن وانفض ضيسن وانفض ضيسن وسهلا أرنتي الصعبة وحي عصلا وسهلني وحكستو عرس أكتير فضي ذكر مكونا أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى إلى يدي ديننا يدي مقصد كي أنقار سوما جدي إلى هو صعبي قانا يقهر إمانا يعليس كان وقد بايا وفض ضيسن كوكرا إمان وقد بي إلى مراد كي أنقار ووذي هو صعب كستوان دردري محايلة فمن قادت الأمال رجوينك أمهو قان سمان يدي دينينك إلا لصابرين قف صبرو نبكو وات كيستيش دايدي صعوبتا كأم بك قد بويا محل شاهد كين هذا أو أدرك المنوى أو أنت سنجل كهر وحوى أدركو بوافعل كوا قدنا أو بمعنى إله فان لنا التي بمعنى إله إله واحد إلى أن أدرك المنوى أدرك فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إله وعلامة النصف فتحة ظهرت في أدرك كف كل رجية وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا المنى ومفعول به جوا منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع ذو لا تعذر الريبة يوي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.